بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ذلكم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا المجلس الرابع والأربعون بعد المئتين في تذاكر أحاديث رياض الصالحين العلامة النووي رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. هذا الباب ترجمه رحمه الله في باب في فضل السعي إلى المساجد ذاهبا وآيبا، مكررا ذلك في صلواته، وهو باب شريف ضمنه ثمانية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولها، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح. غدا يعني ذهب، مشى، وأصل الغدو الذهاب في أول النهار، ثم أطلق على كل ذهاب يسمى غدو. غدا فلان إلى ربه يعني رحل إلى ربه، غدا إلى موضع كذا أي ذهب إليه، كان ذهابه في الليل أو في النهار. من غدا إلى المسجد أو راح، راح بمعنى رجع من بيته، من المسجد إلى بيته، فإن الذهاب من البيوت إلى المساجد هذه من وسائل أداء الفرض، والرجوع من المساجد إلى البيوت هذه الزوائد، وقد قال الشيخ ابن سعدي في نظمه: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. غدا له الله، أعد الله عز وجل له نزلا في الجنة، منزلا في الجنة كلما غدا أو راح. شوف كم تروح للمسجد وكم تأتي، في كل مرة يعد الله عز وجل لك نزلا في الجنة، يعيدك به كرامة من الله وفضلا. ومثله الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو إيش؟ خماصا. يعني تروح في أول النهار وهي خماص، وتروح أي ترجع إلى أعشاشها وأوكارها، وتروح بطانا. فهذا فيه فضل السعي إلى المساجد، فضل السعي إلى المساجد والمشي إليها، مشى على رجليه أو ركب دابته، والمشي أفضل كما سيأتي في الأحاديث. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وهذا فضل آخر، أنه كانت خطواته إذا تطهر في بيته ليأتي مسجدا يؤدي فيه فرضا من فرائض الله، كانت خطواته التي يخطوها، كل خطوة يرفعها تكتب له حسنة، والحسنة مضاعفة، أقل التضعيف بكم؟ بعشر. وتحط، وإذا حط رجله حطت عنه خطيئة، حطت عنه خطيئة، وهذا من فضل الله عز وجل على عبده، أنه يثيبه على عمل قليل بالأجر العظيم. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. هذا حديث أبي بن كعب أبي المنذر الأنصاري رضي الله عنه، أن رجلا يعني من الأنصار كان بيته بعيدا عن المسجد. من يا ترى هذا الرجل؟ أهو أبي؟ قيل ذلك أنه هو، ولا يريد أن يمدح نفسه، لكن الأصح أنه ابن عم له كما روى ذلك أحمد في مسنده. كان بيته متطرفا بعيدا عن المسجد، فقيل لو اتخذت حمارا تركبه في الظلماء، أي في الليالي التي فيها الظلام وفي الأيام التي يكون فيها الديم والظلام وفي الرمضاء شدة الحر، والمدينة أعزها الله يأتيها حر كايد، فقال: ما أحب أن لي ذلك، لأنه احتسب خطواته عند الله جل وعلا، ولهذا رجا من ربه أمرا أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفع الله له بكل خطوة درجة ويحط عنه بكل خطوة سيئة. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله قد جمع له ذلك، جمع له ما نواه وأمله بربه سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمن يحسن ظنه بالله، لا يغتر بعبادته ويعجب بعمله، إنما يعظم بالله رجاءه ويحسن بالله ظنه ويبشر، فله من الله ما ظن به سبحانه وتعالى. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم والبخاري. نعم، هذا حديث أنس في الصحيحين عن بني سلمة من الأنصار بكسر اللام، بني سلمة، وكانوا بعيدين من المسجد، منازلهم حول ما يسمى الآن المسجد القبلتين على ضفاف وادي العقيق من الجهة الجنوبية. خلت البقاع حول المسجد واتسعت، وكان الذي حول المسجد منازل بني النجار أبناء عمومتهم، فأرادوا أن ينتقلوا ليقربوا من المسجد ويسعوا إلى الخير، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهم حي من أحياء الأنصار، فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي ابقوا في دياركم وامشوا للمساجد، فلكم آثاركم ذاهبين وآيبين في كل خطوة كما سمعتم، يرفعها تكتب له حسنة وهي مضاعفة، وفي كل خطوة يضعها تحط عنه سيئة. ففرحوا رضي الله عنهم أنهم ما سرهم أنهم انتقلوا لينالوا هذا الأجر وهذا الفضل في كتابة آثارهم. وفي هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومبادرتهم إليه وسعيهم إلى تحصيله، وقد حصلوه، وأرجو أنهم حطوا رحالهم الآن في جنان ربهم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، أن أعظم الناس أجرا أبعدهم عن المسجد خطا فالأبعد، لأنه ينال أجرا في وضوئه في بيته، ثم في خروجه لا يخرجه إلا أداء فرض ربه في خطاه. ولهذا كره له في هذا السعي أن يشبك بين أصابعه، لأنه في سعيه إلى صلاة. الأبعد فالأبعد، ويندب القرب من المسجد إذا احتف به أمر آخر ككبر سن أو مرض، أو حتى يعان على أولاده بأن يصلوا مع الجماعة في متابعتهم. ثم كذلك من ينتظر حتى يصلي الصلاة الثانية مع الإمام، أعظم أجرا من من يصلي ثم يرجع فينام، وهذا في فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، فهو مما تدرك به الحسنات وتكفر به السيئات، وهو الرباط كما سبق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وهذا فضل لمن يمشي في الظلام، والظلام يكون في الليل في الغالب في صلاتي العشاء، كان تسميها الأعراب بالعتمة، وفي صلاة الفجر. لما مشى وتجافى عن فراشه إلى ربه ليؤدي فرضه، كان الجزاء من الله أوفى من جنس عمله، أن الله جل وعلا يعيد عليه ذلك نورا تاما يوم القيامة. بشروا المشائين في الظلم، هذا جمع، في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومنه أيضا إذا أظلمت الدنيا في النهار بتكاثف السحاب والغيم حتى يغدو النهار كأنه ليل، ومع ذلك يخرج يصلي مع الجماعة، يجاهد نفسه، نفسه تدعوه إلى أن يجلس أو تعذره بوجود الظلام والتعب، ومع ذلك يجاهدها حتى يخرج يصلي مع الجماعة. إذن هذه الخطوات ذهابا وإيابا له فيها عظائم الأجور. ثم ذات الصلاة نفسها مضاعفة، صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وهو في عبادة. لو جاءه الموت وهو ماشي ولا هو راجع ولا هو يصلي، ما هي بغنيمة يا أخواني؟ لا سيما والصلوات 5 تتكرر في اليوم والليلة. والموفق من يستشعر ذلك ليعظم عند الله ثوابه ويعظم عند الله نواله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. الله أكبر. رتب فيها 3 أنواع من الأجور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. الأول: يمحو الله عز وجل به الخطايا. الثاني: يغفر به الذنوب والزلات. الثالث: حكم عليه بأنه الرباط. وقوله ألا أدلكم، ألا أداة حظ، يحظ الناس، يحظ أمته ليدركوا هذه الفضائل فلا تفوتهم، ويحصلوا هذه المعالي فلا تنقصهم. ما هي؟ إسباغ الوضوء على المكاره، والمشي إلى المساجد، وماذا؟ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لأن المساجد مراتع الإيمان، وفي انتظاره للصلاة لو ما قال شيئا هو في صلاة، فكيف لو سبح، لو تنفل، لو قرأ القرآن، لو دعا، لو تعلم؟ تعظم بذلك له المثوبات من رب الأرض والسماوات. أسأل الله أن لا يخلينا من رحمته، ولا والدين ولا المسلمين أجمعين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، يعتادها يعود ويروح، فاشهدوا له بالإيمان. قال أبو سعيد: وذلك قول الله جل وعلا في آية براءة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. والحديث حسنه الترمذي، وحسنه على شرطه النووي، فإنه اشترط ألا يرد في رياض الصالحين إلا ماذا؟ إلا ما هو حسن في أقل أحواله. ولكن الحديث فيه ضعف عند أهل العلم، فيه ضعف، ومعناه صحيح دلت عليه الأدلة الأخرى، ومنها آية براءة: إنما يعمر مساجد الله. عمارة مساجد الله نوعان: عمارة حسية في بنائها، وقد رتب فيها الأجر العظيم، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، وش مفحصها؟ ما يبلغ إصبعين، بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. ترك شغلتون عن الدرس أنتم يا أخ، أجلس أجلس الله يرضى عليك، الدرس ما ينشغل بمثل هذا. هذه العمارة الحسية، ومع ذلك حدتها الشريعة بغير التكلف وبغير التشييد، فجعلت ذلك من أشراط الساعة ومن علامات الشر: لا تقوم الساعة حتى يشيدوا مساجدهم ولا يعمرونها إلا قليلا. رياء وسمعة وبذخ وبطر وليمدحوا، وهذا يصرف العمل عن الله لأمور الدنيا الدنية. العمارة المعنوية عمارتها بتوحيد الله وبهذه الصلاة لله، بنشر العلم، بقراءة القرآن، بتدريسه، بالنوافل، بإقامة الجمع والجماعات التي هي شعار أهل الإسلام وأهل الإيمان. فلهذا من اعتاد المساجد علامة على إيمانه، لكن لا يقطع للإنسان بعينه، لأن الإنسان لا يدرى ماذا يختم له به، وما يدرى ما بينه وبين ربه في سره وفي نيته. فإن المنافقين أخزاهم الله وأبعدنا الله عن حالهم ومآلهم كانوا يشهدون الصلوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقلوبهم مريضة مرض النفاق، لم ينتفعوا، ما نالهم إلا العمل الناصبين فيه التاعبين فيه، ليس لهم فيه شيء، لأنهم استبطنوا الكفر وبغض رسول الله وبغض المؤمنين وبغض الإيمان. هذه أحاديث ثمانية رتبها رحمه الله على هذا الفضل في المشي إلى المساجد، والله المسؤول أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما وسأله جل وعلا أن يتولانا وإياكم والمسلمين بولايته، وأن يمن علينا وعليكم بعفوه وإحسانه ولطفه، كما أسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأمواتنا والمسلمين أجمعين. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. نعم، إذا خرج خارج المسجد لحاجة الله، لتجديد وضوءه، ثم رجع، فإن كان الرجوع سريعا رجع سريعا فلا حاجة إلى أن يجدد تحية المسجد إلا استحبابا. أما إذا استبطأ، توضأ أو ذهب إلى بيته أو إلى السوق ثم رجع إلى المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن بلغ النهي شدته قرب غروب الشمس، بقي على الغروب خمس أو أقل، فلو دخل وجلس أحسن، ولو صلى ركعتين فمن ذوات السبب، ولو وقف واقفا حتى تغرب الشمس فلا بأس، والله أعلم. نعم، اللي في الآخر في الخلف وش بها؟ هذا اللي حنا قلنا قبل قليل. لا، وقت النهي وقتان، وقت موسع بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروب، هذا موسع. وأوقات النهي المشددة ثلاثة، من طلوع الشمس حتى ترتفع، لأنها موضع سجود عبادها لها، وعند الزوال، وعند اصفرار القرص ونزوله في الأفق، هذه شدة النهي، هذه أوقات شدة النهي. نعم نعم، أجر الانتظار في نيته، ما يقطعه إلا ما يقطع نيته، راح يتوضأ، راح يقضي حاجة ويرجع للمسجد، له أجر الانتظار، لأنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. وفضل الله عز وجل فضل واسع، لا يجوز للمؤمن أن يسيء بالله ظنه أو يسيء بوعد الله وثوابه ظنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.